محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رواه الشيخان وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، العبادات في الإسلام لها أثر تربوي عظيم على النفس، فهي تبعث على الاستقامة وتقوي الشعور بمراقبة الله عز وجل. وفي حلقة الأمس بينا بعض الأثار التربوية لجانب من مناسك الحج، واليوم نواصل اللقاء مع بعض الأثار التربوية لجوانب أخرى من مناسك الحج. مستمعينا الكرام، حين يلبي الحجيج نداء التوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ففي هذا النداء تجرد تام من الحيوانية وطغيانها وظلمها وغرورها واستبدادها، واتحاد تام من الإنسانية في توجهها إلى خالقها، فالكل أحرار متساوون، لأن الحمد لله وحده، لا يذل إنسان إنسانا ولا يملك إنسان إنسانا. ومعنى هذا أن الإنسانية متضافرة متآخية متعاونة، فهي كالجيش العامل، نصيب أصغر فرد فيه متمم لنصيب أعظم فرد. والمقبل للحجر مع أنه لا يضر ولا ينفع زيادة في احترام أمر الله عز وجل. والحجر الأسود في الكعبة روح الأرض، وهو رمز لروح الخير في الحياة، كما أن في المرمى الذي يرمى بالجمار رمزا لروح الشر في الأرض، فروح الخير وهو الحجر الأسود يقبل ويصافح، وروح الشر وهو رمز الشيطان يلعن ويرجم. وفي السعي بين الصفا والمروة نشاط في العبادة وتباعد عن الكسل، وتذكير بالسيدة هاجر عليها السلام لما تركها سيدنا إبراهيم عليه السلام واشتد بها الظمأ، أخذت تذهب إلى الصفا مرة لعلها تبصر ماء، وتذهب إلى المروة مرة أخرى كذلك. وفي موقف عرفات جهاد للحجاج، فكل حاج مشغول بعرض ما في خبيئة نفسه من الذنوب على ربه، ويتذكر الحجاج في عرفة تمام نعمة الإسلام على المسلمين الذي أمر بعباد العدة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحجاج بيت الله الحرام يفيضون من عرفات إلى المزدلفة ومنى، فالإسلام يعلم المسلم النظام في عبادة الحج، كما أن في رمي الجمرات حكمة تتعلق بالجهاد، وهي أن اليد المؤمنة يجب أن تكون يدا ممرنة على أساليب الجهاد، والتي أهمها الرمي لإصابة الهدف. وكذلك في الهدي والأضحية التقرب إلى الله تعالى والشكر لنعمة القيام بأعمال الحج. وفي ذبح الهدي إعلان من المسلم أنه إنسان لا تفزعه الحرب ولا يهوله منظر الدماء حين تجب إراقة الدم في سبيل العقيدة السامية. وفي الحج يتعرض الحاج للمشاق في طريقه، فيتعلم الصبر، ويحرم عليه أثناء الإحرام حلق الشعر وتقليم الأظافر والطيب وصيد البر، فيتعلم الزهد والعفة وينقطع للعبادة والتربية. كما يحرم على الحاج الكلام البذيء والتسبب في إيذاء الناس حتى بالجدال، وهذا يعلم المسلم الحلم ويعوده على طيب الكلام ومحاسن الأخلاق. وتتجلى الآثار الاجتماعية في اجتماع أكبر عدد ممكن من المسلمين في مكان واحد، وتزول الفوارق بينهم، ويتساوى الغني والفقير والشريف والوضيع، والكل يطوف حول الكعبة في اتجاه واحد يطلبون ربا واحدا، فيعلمون أنهم أبناء أمة واحدة، فيشعرون بالقوة التي تنتج بوحدتهم، فيتعاونوا فيما بينهم وينبذوا أسباب الفرقة والتشرذم. حقا مستمعينا الكرام، الحج ينشئ الإنسان المعتدل المتوازن في تصوره وسلوكه، الذي يعطي كل جانب من جسمه وعقله وروحه حقه ويعمل لآخرته ودنياه. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.